سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ: ما جاء أكثر الرعاة عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس فيغفر الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. لهذا لما نهى انه ما توضا وانما غسل الدم، يعني هذا الذي خرج، يعني غسل يعني هذا الدم الذي خرج واكمل صلاته واستمر في صلاته. وهذا مبني على مثل ما تقدم في حديث اثر بن عمر انه ما انحرف عن قبله ولكنه ذهب يعني تقدم او تاخر وغسل الرباط ثم يعني بنى على صلاته. وبعض اهل العلم يقول ان الرعاء اذا كان كثيرا كذلك خروج الدم من غير الشبيهين، انه اذا كان كثيرا فانه يعني يتكرر ذلك الوضوء ويتوضا ويستانف الصلاه وهذا جاء يعني ذكره جاءنا الشيخ بن باز رحمه الله وكذلك عن لجنه الدائمه يعني ذكر قولين وترجيح القول الذي انه يتوضا ويسلم الصلاه، قالوا ان هذا من خروج الشيء الفاحش الكبير النجس الكثير وانه يعني يكون بذلك يعني انقطع او انتقض وضوءه ويتوضا ويستانف الصلاه يعني من جديد. والذين قالوا بعدم قطعها بنوا على اساس انه يعني انه ما انتقض وضوءه ولكنه غسل الدم الذي حصل منه واتم صلاته. وذكر الشيخ عبد الباز رحمه الله في ذلك من يعتنينا ان القول بكون ينفق وضوءه وانه يستانف الصلاه ان هذا هو الذي فيه الاحتياط. وكذلك ايضا وانا ذكرته في شرح الصلاه وعزوت ذلك الى اللجنه الدائمه للفتاوى والى الشيخ عبد الباز في الفتاوى وكذلك الى المغني في المقدام. عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيل الليثي انه راى سعيد بن المسيب رعب وهو يصلي فاتى حمره ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاتي بوضوء فتوضا ثم رجع فبنى على ما قد صلى. ذكر هذا مثلا سعيد المسيب يعني الاول يعني والثاني يعني موقوفان وهذا مقطوع يعني انه ينتهي الى من دون الصحابه لان الاسناد ينتهى الى الرسول صلى الله عليه وسلم يقال مرفوع واذا انتهى الى الصحابه يقال موقوف واذا انتهى الى من دونهم يقال مقطوع والمقطوع غير المقطع لان المقطوع من صفات الدم والانقطاع من صفات الاسناد يعني سقوط في الاسناد هذا يقال انقطاع ولكن البدن اذا كان مسندا وانتهى الى من دون الصحابي سواء كان التابع او تابع التابع من دونه فانه يقال ذلك مقطوعا. نعم. عن سعيد المسلم انه وعظ وهو يصلي فاتى حضره ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاتي بوضوء فتوضا ثم رجع فبنى على ما قد صلى. نعم. مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي. عن سعيد بن قسيط. قال رحمه الله تعالى: العمل في الرعاة. قال عن مالك عن عبد الرحمن بن حنظلة الأسلمي أنه قال: رأيت سعيد بن المسيب يرعب فيخرج منه الدم حتى تقتضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ولا يتوضأ. وقال العمل بالرعاة يعني ماذا يعني حصل له الرعاة ويذكر هذا الأثر عن سعيد المسيب وأنه حصل له الدم وأنه يخرج من دمه يعني حتى تقتل الأصابع ثم إنه قال يخرج ثم يصلي ولا يتوضأ. يخرج قال رأيت سعيد بن المسيب يرعب فيخرج منه الدم حتى تحتضم أصابعه من الدم الذي يخرج من ثم يصلي ولا يتوضا. وهذا فيه انه ما حصل منه يعني لا حصل منه الوضوء ولا حصل من الغسل، وهذا يفيد انه ليس بنجس، انه ليس بنجس وانه يعني خرج منه شيء يعني ليس لا تنقطع للصلاة، وإنما يواصل وإنما يزيد يعني هذا المقدر الذي حصل. لكن كما عرفنا فيما مضى أن وقوع الاحتياط بأن من خرج منه الدم وخرج منه الرعاف أو من سائر الجسد فإنه الاحتياط له أن يتوضأ وأن يستعمل الصلاة، وأنه قد انتقض وضوءه بذلك. قال مالك عن عبد الرحمن بن حرمان الأسلمي. مالك عن عبد الرحمن بن حرمان الأسلمي. قال ابن الحزاء في التعريف: عبد الرحمن بن حرمان الأسلمي كنيته أبو حرملة مدني روى عنه الثوري ومالك ويحيى القطان توفي بخلافة أبي العباس وقيل سنة 45. عن سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب هو أحد الفقهاء الذين سبق. قال مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله رضي الله عنه أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من فمه الدم حتى تحتضب أصابعه ثم يغسله ثم يصلي ولا يتوضأ. ثم يذكر هذا من سالم بن عبد الله بن عمر وهو احد الفقهاء الذين اشتغل على احد الاقوال الثلاثه السابع منهم، وانه يعني راه ابن مجبر انه كان يخرج من الدم من انفه فيغسله يعني كانه يعني يحركه بيده يعني يغسله بيده ثم يصلي ولا يتوضا، ثم يصلي ولا يتوضا. ابن مجبر هذا يعني كما مر بنا من ليس من رجال الكتب الستة ولكنه من زوائد يعني من الزوائد الكتب الأربعة، وهو من زوائد يعني مالك يعني في هذه السنة، وقد وثق العمر بن عين الناس وكذلك ابن حجاج ذكره في الثقة. قال رحمه الله تعالى: العمل في من غلبه الدم من جرح او رعاف. عن مالك عن هشام بن عروه عن ابيه ان المسور بن وقاره رضي الله عنه اخبره انه دخل على عمر بن الخطاب من الليله التي طعن فيها فايقظ عمر لصلاه الصبح فقال عمر: نعم ولا حظ بالاسلام لمن ترك الصلاه. فصلى عمر ثم ذكر العمل فيمن غلبه الدم من جرح او رعاف. العمل فيمن غلبه الدم في جرح او رعاف، ذكر هذا الذي حصل لعمر بن العاص من الجرح الذي حصل له، وهو انه كان يسلم الناس وانه كان يعني يقرا سوره طويله في يوسف النحل ليجتمع الناس يعني يطيل القراءة في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس ويدركوا الركعة الأولى، وأنه دخل في الصلاة فجاء يعني لذلك أبو لؤلؤة المجوسي فطعنه تلك الطعنة التي قطع فيها معه فيعني سقط واحتملوه إلى أرضه إلى منزله، وقدم عبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس وأتم الصلاة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. ثم إنهم يعني غشي عليه ولما أفاق كان هذا يصلي الصبح يعني هذا حصل الصبح قيل له الصلاة قال أصلي الناس قال نعم قال أما إنه لحق الإنسان يصلي على حسب حاله، لا تسأل الأمور. الإنسان الذي يأخذ منه الأمور باستمرار فإنه يصلي على حسب حاله، وإنما يتوضأ عند الخلق، ولو خرج منه يعني بعد ذلك يعني شيء فإنه لا تستطيع الصلاة ما دام روح الجسد، ما دام يعني الإنسان يعني عنده عقل فإن الصلاة لازمة له ويصلي على حسب حاله. فالدم يعني خروج الدم واستمراره والإنسان يصلي والدم يخرج منه مثل الذي به سلف الأمور، فإنه يصلي على حسب حاله ولو كان الدم يخرج منه. وقصة قدر رضي الله عنه وما حصل جاءت مفصلة في صحيح البخاري، جاءت مفصلة في صحيح البخاري في حديث طويل الذي فيه يعني الاستخلاف ووصايا التي أوصى بها وكذلك بيان ما حصل له أنه كان يعني أهم شأن الصلاة فقال عصر الناس من الحديث قصة في صحيح البخاري في يعني أثر طويل يعني عنه في قتل الأمر واستخلاف عثمان إذا قتل الأمر واستخلاف عثمان رضي الله تعالى عنهما. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن المسور بن مخرمة نعم رضي الله عنه قال عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال ما ترون فيمن غلبه الدوق من رعاف فلم ينقطع عنه. قال يا ابن سعيد ثم قال سعيد بن المسيب أرى أن يوبئ برأسه إيماء. قال يحيى قال مالك وذلك أحق ما سمعت إلي في ذلك. ثم ذكر هذا سعيد بن المسيب كما ترى قال ما ترون أن سعيد بن المسيب قال ما ترون فيمن غلبه الدوق من رعاف فلم ينقطع عنه. قال يحيى بن سعيد ثم قال سعيد بن المسيب أرى يوم برأسه إيماء. يعني هذا يعني أثر عن سعيد بن زيد أنه سأل أصحاب ماذا تقولون يعني فيما قلبه ضعاف ولم ينقطع عنه، قال أرى أن يوم برأسه إيماء يعني أنه لا يسأل الأمر يعني أنه لا يسأل الأمر، ولكن يعني كما عرفنا أن الصحيح وأن الأولى أنه يدفع ويتوضأ ويعني يستأنف الصلاة ولا يستمر بها. وقال يعني هذا أن مثل ما لو كان الإنسان يصلي في أرض يعني فيها بلل وفيها فيها ماء، ولكن كما عرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كما جاء في كونه رأى ليلة القدر وأنه يسجد في صريحته بماء وطين وأنه صرف من صلاته وعلى وجهه أثر الماء والطين، فإن الإنسان يصلي على حسب حاله قال مالك عن أبي سعيد سعيد بن مسيب قال رحمه الله تعالى الوضوء إلى المذي. قال عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبد عبيد الله عن سليمان بن يسار عن وكلان بن أسود أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا زنى من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي فإن عندي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحيي أن أسأله. قال المقداد قال المقداد بن الأسود فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة. ثم ذكر بعد ذلك باب النهي الوضوء إلى المذي. الوضوء إلى المذي، المذي هو الذي يخرج من ذكر الإنسان عند يعني المستمعين أن كلهم يعني تلعب بدون يعني سواء كان بويا أو كان يعني مليا أو يعني أي شيء أو كان دما كل ما يأخذ من السبيل فإنه سبيل فإنه يتبر به مثل الوضوء. وعلي رضي الله عنه قال أخبر عن نفسه أن قال رجلا نزانا يعني يحصل منه يعني خروج المني يعني عندما يحصل من الأسباب التي يخرج بسببها وكان يستحي أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته منه لأن زوجة فاطمة يستحي أن يسأل يعني عن ذلك لمكان ابنته ابنته رسول الله صلى الله عليه وسلم منه لكونها زوجته فأمر الأسود الذي أشهد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني ويبدو والله أعلم أن عليا كان حاضرا ولكن هذه طول السؤال هو هذا ولهذا الحديث يعني أضافوه إلى مسجد علي رضي الله عنه يعني وكان يعني حاضرا ولكن لم يباشر السؤال وإنما باشره المقداد بطلب منه وعليه أن يسمع ولهذا أتبعوه من مسجد علي رضي الله عنه أتبعوه مسجد علي لأنه سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ليس هو المباشر للسؤال لأنه استحيا أنه يباشر السؤال لكونه زوج ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث يعني رواه البخاري ومسلم يعني هذا الحديث الذي هو حديث قصة علي وكون الرسول أمره قال أنه يعني أن ينضح فرجه ويتوضأ يعني معناه أن يغسل يعني يغسل يعني يراد الغسل لأن مدح يعني يراد الغسل وأحيانا يراد الغسل قديم مثل ما جاء يمح غلام يغسل من الجارية حديث صحيح يعني عن أن يحصل الغسل قديم وأن الجارية يعني فإنه يغسل ولا يكفي فيه المدح. وهنا قال يمح يعني ذكره ويمح فرجه ويتوضأ يعني معناه أنه يعني يستنجى يعني يحصل من الاستنجاء من هذا الذي خرج من ذكره ويتوضأ لأنه انتقى وضوءه لأنه انتقى وضوءه في خروج هذا الخارج من أحد السبيلين. ومعلوم أن ما خرج من السبيلين كل ما خرج من السبيلين انتقى وضوءه كل ما خرج من السبيلين فإنه يتبع به الوضوء. حدثنا مالك بن عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن اسود سليمان بن يسار هذا احد هما الذين السبعه عن علي قال عن مالك عن زيد بن اسلم عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اني لاجده ينحدر مني مثل الخويزه فاذا وجد ذلك احدكم فليغسل ذكره وليتوضا وضوءه للصلاه يعني المني. ثم ذكر هذا عن عمر رضي الله عنه انه سئل قال عن ان عمر بن الخطاب قال إني لأجده ينحدر مني مثل الخويزة يعني أنه يجد يعني ينحدر منه مثل الخويزة يعني معناها أنه يعني شيء يسير في خويزة صغيرة يعني يسقط منه يعني له الذي يعني فيغسله قال فإذا وجد أحدكم ذلك إذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة. إذا وجد ذلك أحدهم فإنه يغسل ذكره يعني يستنجي يحصل من الاستنجاء لهذا الخارج ويتوضأ وضوءه للصلاة لأنه انتقى وضوءه بهذا الخارج. وهذا مثل ما يجب أن يكون أجاب الحديث عنه. قال مالك عن زيد بن أسلم لا أسمع عن أبيه عن عمر. نعم. قال مالك عن زيد بن أسلم عن جندب عن مولى عبد الله بن عياش المخزومي أنه قال: سألت عبد الله بن عمر عن الملك فقال: إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. وهذا عن ابن عمر من الذي مر عن عمر. قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش المخزومي عن ابن عمر قال رحمه الله تعالى: الرخصة في ترك الوضوء من المذي. قال عن مالك عن أبي سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأله فقال: إني لأجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف؟ فقال سعيد: لو سال على فقدي ما انصرفت حتى أقضي صلاتي. الرخصة سعيد بن أنه سمعه ورجل يسأله فقال: إني لأجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف؟ فقال يا سعيد: لو سال على فقدي ما انصرفت حتى أقضي صلاتي. معلوم أن خروج النبي أنه إذا كان محققا أنه ينتقل به الوضوء ولا يعني يواصل الإنسان الصلاة، ولكنه يمكن أن يكون هذا محمولا على أنه يعني لم يتحقق ذلك، وإنما يعني يشكى أو ما إلى ذلك، فالأصل هو الطهارة. ما إذا تحقق أن قائما إذا حصل تحقق يعني يطلب الأمور هذا، لكن ليس بمجرد يعني الإنسان قد يحصل له وسواس، قد يحصل له وسواس يعني يقطع صلاته من غير مقتضي للقطع، لكنه إذا كان يعني إذا كان في وسواس لأنه يطرح ولا يلتفت إليه، وإذا كان ليس عنده وسواس ولكنه تحقق أنه خرج منه، فإن هذا لا شك منه يتقبل الوقوع عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. قال عن مالك عن أبي سعيد عن سعيد بن المسيب قال عن مالك عن الصرف بن زبيد انه قال: سالت سلمان بن يسار عن البلل اجده فقال: الله ما تحت ثوبك من ماء وانهى عنه. ثم ذكر هذا الاثر عن سلمان بن يسار انه قال: سالت قال يقول الصرف بن زبيد سالت وزبيد او زبيد قل الى زبيد لتصوير جيد. قال سألت سليمان بن يسار من عندك هو من زين إلى زبيد من زين من اليدين. نعم. قال سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده فقال: الله ما تحت ثوبك بالماء وانهى عنه. يعني معناه إذا كان عندها شيء من الوسواس وكذا فإنه عندما يتوضأ يعني ينضح يعني الماء يعني على فرجه حتى يعني إذا حصل شيء المدي من شرط الفهو 74 المعنى الترتيب المعي صلى الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجب وصلى ولم يتوضا. فكأن هذا الذي طرا عليه انه ما حصل ولكنه قابل الوسواس. مما يقول احسن الله اليك يقول كثيرا ما اعيد الصلاه وبعد ادائها اجد المذي لشهوته وعدم انقطاعه. ايش ايش؟ نعم كثيرا ما اعيد الصلاه وبعد ادائها اجد المذي لم ينقطع لكثرته. والله اذا كان اليس ليس للذكور اذا كان المذي انه متتابع وانه يعني لا قياسا على يرى أبا زوجته ولا يسكن يشرك فيه؟ نعم. ولا يأكل معه، وذلك حياء منه. إيش؟ لا يأكل؟ لا يراه ولا يأكل معه. يمكن أن يأكل معه؟ إيش هذا؟ هذا شيء عجيب حواليه. يعني بعد العقد يعني خلاص يعني يبتعد عنه وشاف عند العقد يقول هل يتوضأ عند كل صلاة من كانت به ثلث البول؟ إيه نعم، لا يتوضأ عند كل صلاة. سائغ مطلقا. والله يعني الغالب ان مساله الاولى هذا خروجا من خلاف من اوجبها. يعني سجد ويعني على البيت ومرض عنها ثم عاد